المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات: ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم حكم الشهادة، وأنها في حقوق الآدميين واجبة على الكفاية، أي إذا قام بها بعض من تحملها فإنه يسقط الإثم على الباقين. وأما في حقوق الله التي لا يدعي بها أحد وهي محض حق لله، فهذه الأولى أن الإنسان يسترها على من ابتلي بها ولا يشهد بذلك، إلا من كثر منه الشر والفساد وممارسة الفواحش، فأهل العلم يقول مثل هذا الأولى أن يشهد عليه وإن كان حقا خالصا لله. وأيضا ذكرنا أن الشهادة هي وسيلة القاضي لإثبات الحق، فهي من أهم وسائل الإثبات، أهم طرق الإثبات. فالشهادة والإقرار والاعتراف والقرائن، هذه هي من وسائل الإثبات التي يتوصل بها الحاكم القاضي إلى إثبات الحق، فالشهادة من أهمها، فلا يجوز كتمها كما حذر الله من ذلك بقوله جل ذكره: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأيضا لا يشهد الشاهد إلا بما علم حقيقة، كما قال جل ذكره: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأصل الشهادة مأخوذة من المشاهدة، من المعاينة، كون الشاهد شهد الأمر، رآه أو سمعه، أما إذا لم يكن كذلك فلا. وقد ورد، ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الحاكم وصححه، لكن أهل العلم لم يوافقوا على ذلك وفيه ضعف، لكن معناه كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله صحيح. قال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا عن علم ويقين ورؤية محققة أو سماع محقق. قال رحمه الله: قال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة. برؤية أو سماع أو استفاضة، فالرؤية معروفة، يعني يشهد عند القاضي أنه رأى بأم عينيه كذا وكذا، وهذه لا مجال لقبول شهادة الأعمى، اللهم إلا أن يكون تحملها بصيرا قبل أن يفقد بصره ثم عمي، فيشهد بأنه تحملها ورأى قبل أن يكون منه العمى. أو سماعا، فيقول: سمعت بأذني، وصوتا يعرفه أن فلان مثلا أقر أو اعترف أو قال أو ما إلى ذلك، أو طلق أو أعتق، أو فيشهد بما سمع. ولا بد أحيانا من الرؤية والسماع، فيقول: فلان سمعته، حتى لا تكون الأصوات ملتبسة ويكون صوت يشبه صوت الذي شهد وهو لم يره. فقد يحتاج القاضي إلى أن يستقر الشاهد بأنه رأى وسمع، فإن لم تكن رؤية مباشرة ولا سماع مباشر فالاستفاضة. الاستفاضة بمعنى أن ينتشر العلم بالشيء ويفيض ويتناقله الناس، كالوفاة، فيقول: أنا أعرف، يعني إن فلان مات مع أنه لم يحضر وفاته ولم يصلي عليه ولم يدفنه ولا شيء من ذلك. هذا أمر يعني مستفيض بين الناس، كل أهل الحي أهل القرية، يعني لا بد يكون هناك شيء دليل على أنه بين الناس وواحد منهم يشهدون بالوفاة أو النسب. نحن نعرف طوال حياتنا أن فلان بن فلان، مع أننا ما شهدنا ولادته ولا قد لا نعرف أمه ولا أباه إلا أننا نراهم معرفة عامة إجمالية، لكن هذا مستفيض للناس. لو سألت إنسان قالك هذا فلان بن فلان فنحن نشهد بنسبه، فهذه أمور يكفي فيها الاستفاضة. بعض أهل العلم يقول لابد أن يكون عدد أقلهم اثنان يشهدون بهذا الشيء وأنه مستفيض بين الناس ومنتشر ولا يكاد أحد يجحده. فهذا وإن لم يقل رأيت أو سمعت بل تكفي فيه الاستفاضة. إيه نعم. قال رحمه الله: قال واستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق. ملك مطلق ليس ملكا معين. يقول مثلا أنا أشهد أن هذا البيت لفلان لأن طوال سنوات وأنا أراه مملوك له، لكن ما يقول اشتراه، أشهد أنه اشتراه أو ورثه أو وهب له، لأن هذا شيء أمر يعني لا يحتاج إلى شهادة محققة، إما أن يرى أو سمع. لكن الملك العام المطلق يكفي فيها أنه يرى هذا الإنسان قد وضع يده على هذا الشيء، هذه السيارة، هذا البيت ملكا مطلق، فيكفي فيه الاستفاضة. هذا الإنسان طوال سنوات ونحن نراه يستخدم هذه السيارة، يستعملها. في الغالب أن الإنسان لا يستعمل إلا سيارته، خاصة إذا طال الوقت، فجيرانه يقولون نشهد أن هذه سيارة فلان، مع أنهم ما شهدوا بشرائها أو أنها وهبت له أو ورثها من مورثه، لكن استفاض بين الناس والبيت يسكنه، فنشهد بأن هذا البيت ملكه بمقتضى ما نتناقل ونسمع أنه بيت فلان بيت فلان. قال رحمه الله: ونكاح ووقف ونحوها. إيه نعم. النكاح والوقف فهذه أشياء كلها يعني تثبت بالاستفاضة، فبين الناس أن فلانة زوجة فلانة، فلان زوج فلانة، أهل الحي أهل القرية، وإن كانوا لم يشهدوا عقد النكاح، ما شهدوا عقد النكاح ولا شيء من هذا القبيل، لكن استفاض العلم بهذا بين من يعني إما الأقارب أو الجيران وأهل الحي وما إلى ذلك. قال رحمه الله: ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. أي نعم، النكاح لأن في شروط أحيانا مختلف فيها بين أهل العلم، فبعضهم لا يثبت نكاح صحيح إذا كان خاليا من الشهود أو خالي من الولي، فإذا تبين هذا النكاح الذي شهد به بدون ولي هذا نكاح فاسد عند القاضي، باطل ما يعتد به، فلا بد أن يذكر شروط النكاح. قال: وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. إذا شهد برضاع أو بسرقة أو بشيء من هذا القبيل لا بد أن يصف، الشرب شرب الخمر. فبالنسبة للرضاع قد يكون رضاع ليس من الثدي، بأن يعني يختلب اللبن من المرأة بإناء ويشربه الرضيع، فبعض أهل العلم لا يرى هذا، والصحيح أنه إذا ثبت أنه لبن المرأة وإن لم يرتضعه من الثدي مباشرة فهو محرم، لا بد يقول في الحولين، قد يكون رأى الرضاع من الطفل قد بعد أن جاوز الحولين، أو يكون رضاع ما ليس بالعدد المعتبر عند أهل العلم، قد يكون رضع رضعتين، والرضاع المحرم عند بعضهم أقل ثلاث وبعضهم أقل خمس. إذن لا بد أن يصف الرضاع لأنه يترتب عليه حكم، فكون يشهد يقول أنا أشهد إن فلان أرضعت فلان، كيف أرضعته؟ لا بد تبين لنا صفة هذا الرضاع حتى نرتب عليه الحكم، إذ ليس كل رضاع محرم عند جمهور أهل العلم. وهكذا السرقة لا بد يصف المسروق، قد يكون ما سرق، قد يكون هذا حلاله أو له شبهة أو شريك أو قريب من المسروق منه، فإذا لابد يقول سرق من مال فلان وهو أجنبي عنه وإلى آخره. هكذا الشرب، شرب الخمر المسكر، لو قال شرب شيء قد يكون مختلف فيه من الأنبذة التي مختلف فيها بين أهل العلم، أو شرب مثلا جاهلا بأنه مسكر أو جاهل أنه محرم إذا كان يتصور منه عدم العلم بالتحريم، كحديث الإسلام أسلم حديثا من بلاد وديانة لا تحرم الخمر. إذن هذه الأشياء إذا شهد لابد أن يبين الشهادة ويفصلها. قوله أو قذف يا شيخ، أو قذف كذلك، فالقذف يبين ألفاظه، لأن القذف لا يكون إلا بالزنا أو نفي النسب صريحا، أما إذا كان أطلق ألفاظ قد تكون ألفاظ بذيئة يعزر ويؤدب، لكن لا تكون قذف حدها حد القذف وتسقط به الشهادة. إذن إذا قال شاهد أن فلان قذف فلان، يقال ماذا قال، ماذا سمعت يقول، فقد يقول كلام عند الشاهد يراه قذف وهو ليس بقذف، فالقذف له ألفاظ عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها. وهكذا إذا كانت شهادة على الزنا خاصة بالنسبة للزنا، إذا لم تقم دعوة ضد الزاني، إذا لم تقم دعوة من المزني بها أو أولياؤها وصار محض حق لله، ففي هذه الحالة الأولى به الستر. إذا كان يعني محتسب هو الذي أقام الدعوة على الزاني في هذه الحالة، فالقاضي لا يحرص على تتبع الأمر، فإذا وجد أي مخرج للمتهم أن يخرج فيخرجه، لكن إذا كان هناك دعوة مقامة من المرأة المجني عليها المهتوك عرضها أو أولياؤها، فهذا صار فيه حقا، حق الله سبحانه وتعالى وحق هؤلاء الذين خدش عرضهم. فلا بد يصف الزنا في أي يوم، في أي وقت من اليوم، صباح، مساء، في المكان، فخاصة أن هناك عدد من الشهود بالنسبة للزنا 4، فقد يختلف تختلف شهادتهم، واحد يقول في المكان الفلاني وآخر يقول في مكان آخر، وآخر يقول في الصباح ويقول لا إنه في المساء، إذن تضاربت شهادتهم. وحتى لو فرضنا أن الزنا تكرر فلا بد أن يكون شهودهم على الزنا واقعة واحدة يشهدون عليها، وهكذا المزني بها، قد تكون امرأته، قد تكون امرأة له شبهة فيها، فلا بد أن يعرفون أن هذه المرأة التي اتهموه بالزنا بها أنه زنا، وأنها امرأة أجنبية عنه ليس له بها أي شبهة ولا صلة. قال رحمه الله: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. في كل هذه الأشياء لابد أن يذكر ما يعتبر به الحكم ويختلف به، في عدد الرضعات مثلا، في الشيء المسروق، في الشرب الشيء المشروب، في شأن الزنا، لابد يفصل للقاضي هذه الأشياء، لأن الحكم يختلف بحسب حال هذه الأشياء المشهود بها، وهذا كله من التحري العدل، تحري العدل والاجتهاد في إصابة الحق. فالقضاة يعني كلفوا شرعا بهذه الأمور والتحقق منها اجتهادا لموافقة الحق وإصابته. قال رحمه الله: فصل. شروط من تقبل شهادته 6: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. هذا أمر يعني يكاد يكون مجمع عليه، لأن الصبيان من ناحية العقل لم تكتمل عقولهم وتمييزهم، وأيضا عدالتهم لا يكون محل العدالة ولم يبلغوا بعد، فالصغير لابد أن يقارف من الأمور التي تخدش العدالة من كذب أو مزاح أو ما إلى ذلك، إضافة إلى عدم اكتمال عقله وحسن تصوره. لكن يستثني أهل العلم شهادة الصغار بعضهم على بعض في مشاجراتهم، فبعض أهل العلم يقول إذا كانت مشاجرة بين الصبيان وصارت نوع جناية وجرح بعضهم بعضا أو أضر بعضهم ببعض أو أتلف مالا أو ما إلى ذلك، وهي بين الصبيان، فلا بد من استخراج الحق، ولا يعرف الحق إلا عن طريقه. لكن يقولون في هذه الحالة أولا لا بد أن تؤخذ شهادتهم بالمبادرة وقبل أن يذهبوا إلى بيوتهم خشية أن يلقنوا من أوليائهم، لأنهم على الفطرة هم، فإذا أخذوا على الفطرة ولم يلقنهم أحد ففي الغالب أنهم يصفون ما حدث بكل بساطة وبكل سذاجة، ما يعرفون الكذب وشيء من هذا القبيل. فيقولون في هذه الحالة تقبل شهادة بعضهم على بعض. نعم. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. نعم، فالمجنون والمعتوه، لأن الشهادة هذا شيء بالإجماع، الشهادة مبنية على حسن العقل بل كمال العقل وقوته، والمجنون لا يدري ما يقول، بل المعتوه الذي هو حاله أحسن حالا من المجنون لا يكاد يعرف ما يقول. لكن إذا كان ليس جنونا مطبقا، نوع من الجنون عته يصيبه أحيانا دون في حال دون حال، وتبين أن شهادته تحملها وهو في حال من الإفاقة، وأيضا يؤديها في حال من الإفاقة، في هذه الحالة إذا احتج إليه تقبل شهادته. نعم، السكران كذلك، إلى السكران من ناحية فقدان العقل، ومن ناحية الطعن في العدالة، الطعن في العدالة. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه. فالأخرس الذي لا يتكلم لا نستطيع أن ندرك، وهو كذلك لا يستطيع أن يعبر، ونحن لا ندرك ما يريد من التعبير. ولو بعض الناس تعلم بالإشارة وعلموا فهذا كل محل شبهة، والشهادة لابد أن تكون عن علم ويقين، إلا إذا كتبها، إذا كتبها وكتب أنني أشهد بكذا وكذا وكذا بين يدي القاضي، فلا شك أنه إذا شهد كأنه إذا كتب كأنه نطق. الرابع الإسلام. الإسلام هذا مجمع عليه، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط العدالة في الشهود المسلمين، ففاسق المسلمين لا تقبل شهادته، فمن باب أولى الكفرة. والله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء، فالعدالة في الشاهد اشتراطها في المسلم دليل على أن الكافر لا تقبل شهادته بالإجماع. لكن أهل العلم يستثنون حالة، إذا اضطر في الوصية، في حالة الاضطرار في الوصية، إذا كان إنسان مثلا في السفر وحضره الموت وحضرته الوفاة وكتب وصيته ولم يكن حوله أحد يشهدهم إلا نصارى أو يهود، وبعض أهل العلم يقول مهما كان حتى لو كانوا بوذيين ووثنيين لم يكن حوله إلا هم، فالله سبحانه وتعالى قال في قوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، آخران من غيركم أي من غير ملتكم من غير دينكم. ففي هذه الحالة إذا احتيج إليه وشهد هذا اليهودي أو النصراني أو البوذي على الصحيح أنه ليس فقط محصور بأهل الكتاب فتقبل شهادتهم. وأيضا بعضهم يقول تقبل شهادة بعضهم على بعض، شهادة بعضهم على بعض تقبل، إذا كان يهود شهدوا على يهود أو نصارى على نصارى فتقبل شهادة بعضهم على بعض، أما على المسلمين فلا تقبل إلا في هذا الموضع في حال الحاجة إليها. قال الخامس الحفظ. الحفظ، فإذا طعن المشهود عليه، الخصم ضعن في شهود المدعي، قال هؤلاء شهود ما يدري ما يقول، وإنسان معروف بكثرة النسيان والغفلة ومغفل وملقن هذه الشهادة، يعني طعن في حفظه، فيتحقق القاضي من ذلك، لأن فعلا لابد أن يكون الشاهد حافظا متقنا لما يشهد به، إلا إذا كان نسيان مما يعتاد الإنسان فالنسيان لا يسلم منه أحد، وما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى، لكن إذا غلب عليه النسيان والغفلة والسهو وكثر وأثبت الخصم ذلك في حق شاهد المدعي فهذا يطعن في شهادته. قال رحمه الله: السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا تقبل شهادة فاسق. هذا شرط آخر وهو العدالة. العدالة بمعنى الاستقامة، عدل بمعنى مستقيم على الطريق السوي، فهذا من أهم شروط الشهادة. ويعتبر للعدالة كما قال المؤلف أمران: أمر فيما يتصل بالدين، فيما يتصل بمحافظته على الدين واستقامته عليه، وهذا يكون بأمرين، يكون بأمرين. الأمر الأول المحافظة على الفرائض، المحافظة على الفرائض، وأيضا يضيفون السنن الراتبة والوتر عند كثير من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، كلهم يقولون من تارك الوتر فهو رجل سوء، بل صرح بعضهم أنها جرحة في شهادة لا تقبل. والذي كذلك إذا أثبت المشهود عليه أن هذا الشاهد إنما يؤدي الصلاة الفريضة ويمشي ولا يعرف بالسنن الراتبة أبدا، فيقول هذا مستخف بأمور الدين، فيه نوع استخفاف، يعني يجعل ذمته ضعيفة وأمانته ضعيفة. فإذا تكون بالمحافظة على الفرائض والسنن الراتبة وعامة الفرائض من صوم وزكاة ونحو ذلك. والأمر الثاني اجتناب المحرمات، اجتناب المحرمات واجتناب الكبائر، وعدم الإدمان على الصغائر، عدم الإدمان على الصغائر. الكبائر لأهل العلم كلام كثير في ضبطها، في ضبط الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ فمنهم من يقول الكبيرة هي التي رتب عليها حد من الحدود، أو اقترنت بوعيد أو لعن أو غضب أو نفي إيمان، فهذه تعتبر كبائر. أي معصية أتت بهذه الصيغة، لعن الله من فعل كذا وكذا، وغضب الله على من فعل كذا وكذا، أو توعد بالنار أو ما إلى ذلك، فهذه كلها صيغ تدل على أن هذا الشيء المحذر منه كبيرة، أو أدمن على صغيرة داوم عليها لا يتركها وإن كانت صغيرة. وهذا أمر خطير، لأن عامة الناس كثير من المسلمين مبتلى بالصغائر ومدمن عليها، ويعتبر هذا تفسيق له عند كثير من أهل العلم، يقول إنه فاسق ولا تقبل شهادته. إذن العدالة في أمر الدين من ناحية المحافظة على الفرائض والسنن، عدم الاستمرار في تركها ومن ذلك الوتر، والأمر الثاني مجانبة المحرمات الكبائر مطلقا وعدم المداومة على الصغائر. فمن مثلا لو إنسان زنى وتاب من الزنا فشهادته مقبولة. الإنسان الذي قذف القذف إذا تبين أن القاذف كاذب في قذفه وأقيم عليه الحد لا تقبل شهادته بنص القرآن الكريم: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن قال أهل العلم كذلك: من ابتلي بالزنا أو ابتلي باللواط أو بشرب الخمر أو بسرقة من هذه الأمور التي، أو القتل، قتل عمدا، هذه كبائر وعظيمة، فمن ابتلي بها ولم تصح توبته منها فلا تقبل شهادته. بل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله شهادة القاذف لا تقبل بحال من الأحوال ولو تاب، لأنه يرى أن الاستثناء في قوله جل ذكره: إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا، يقول الاستثناء راجع على الفسق فقط، لا يوصف بالفسق، لكن شهادته وصفت بالتأبيد، مما يدل على أن شهادته أسقطت أبدا. فكذلك يلحق أهل العلم كل من ابتلي بكبيرة من الكبائر فهو شأنه شأن القاذف، لا تقبل شهادته، وهكذا الصغائر. ويدخل في هذا من عرف بالكذب، الكذب هذا من أخطر ومن أشد ما تمنع به الشهادة، لأن وسيلة الشهادة هي اللسان، فإذا كانت وسيلة الكلام معيبة و مبتلى الإنسان بالكذب فهذا من أخطر ما ترد به الشهادة. فإذا أثبت الخصم أن هذا الرجل حفظ عليه الكذب كذا وكذا وكذا فإنه ترد شهادته. والغيبة والنميمة وكل وظائف اللسان إذا ثبت أن هذا الإنسان لسانه سليط وبذيء ويكون من هذه الأشياء فهذا كله مما ترد به شهادته. و إيه نعم. قال رحمه الله الثاني تغير الزمن لكن الحكم لا يتغير. فحليق اللحية داخل في هذا. حتى لو قلنا حلق اللحية من الصغائر فالاستمرار عليه كل إنسان كل يومين ثلاثة وفي يوم الجمعة يوم الفضل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نجد مسكين هذا المبتلى يحلق لحيته. أفضل يوم يوم الجمعة الناس يتقربون إلى الله بالتجمل والزينة الزينة الشرعية لا زينة الكفار. فإذا به مسكين إما قبل الصلاة فيأتي الصلاة وقد قدم بين يديه معصية أو يصلي فإذا به يفسد صلاته فهو لا يسلم من البلوى في كل الأحوال. فنسأل الله أن يمن على إخواننا أن يتقوا الله ويعودوا إلى رشدهم ويتركوا هذا الأمر. وإلا الفقهاء متفقون على أن مثل هذا مانع من الشهادة يمنع الشهادة وفسق. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال إخواننا. قال رحمه الله الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. هذا الأمر الثاني أو فيما يتصل بالعدالة فيما يتصل بالعدالة ما أمور الدين ثم أمور أخرى اجتماعية وهي المروءة. فالمروءة بينها المؤلف بأمر مثل ما قال في شأن اتيان الطاعات واجتناب المحظورات كذلك بالنسبة للمروءة أن يأتي ما يجمله من الأخلاق الحسنة وحسن الكلام وحسن التجاوب والتعامل واجتناب ما يشينه من الاستهتار. فالذي يجرح المروءة كما يقول الفقهاء الشخص الذي معروف بالاستهتار كثرة المزاح أو معروف بالغنى والطرب مغني مطرب ممثل هؤلاء ذكر الفقهاء أن هؤلاء لا تقبل شهادتهم وإن كان ليس فيه ما يعني ما يمنع من الأمور الأخرى. لكن إذا عرف بالاستهتار وكثرة مزاح تمثيل غنى طرب هذه الأشياء تقدح في مروءته. وأيضا ما يخالف به عادة الناس إذا كان الناس لهم عادات في الأكل والشرب واللباس وخرج على عاداتهم لكن لا يكون خرج بعادة شرعية. إذا كان يتأول ويخالف أهل بلده بلباس شرعي فهذه مخالفة مطلوبة. إذا كان مثلا يسبلون أو يكادون يسبلون وهو رفع ثوبه وصار بين الناس يرى هذا من أحسن ما يتميز به فلا يطعم بحاله في هذه الحالة بل هذه تزكية له. أو لبس العمامة وأهل بلدي لا يلبسونها هذا لا يطعن في شهادته. لكن إذا خرج عليهم بأمور يعني تدل على أنه عنده نوع من عدم المبالاة لا يبالي فيخشى كذلك أنه في شهادته لا يبالي. لا هذا مشكلة بالنسبة للبس البنطال إذا كان أهل البلد ابتلوا بهذا فقد يقال هذا درجوا عليه ونشأوا عليه وإلا فهو لا يعني داخل في المكروهات لأنه فيه من التشبه ما فيه باعتبار أصل اللباس وأنه أصله لباس كفار. قال رحمه الله ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادته. نعم إذا زالت الموانع انتهى الأمر. فإذا بلغ الصغير وعقل المجنون وتاب الفاسق وأسلم الكافر فهذه الأمور إذا زالت عاد الإنسان وعاد له اعتباره الشرعي. قال رحمه الله باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. هذا موانع اللي تمنع رغم توفر شروط الشهادة يعني أسبابها وشروطها قائمة ولكن تكون هناك موانع تمنع من قبول الشهادة. فذكر الفقهاء مثل ما قال المؤلف عمودي النسب، أي أصول الرجل أبوه وجده وأجداده من قبل أبيه وأمه، وكذلك أبناؤه من قبل أبنائه وبناته أحفاده، فهؤلاء يدخلون في الأصول والفروع. فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض، فلا تقبل شهادة الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الابن لجده، ولا الجد لحفيده، لا تقبل. مع أنه قد يقول مثلا الشاهد، إذا فرضنا الأب شاهد لولده، طيب أنا أنتم قلتم مسلم أنا مسلم، حافظ حافظ، عدل عدل، متكلم بالغ عاقل، لماذا تجرحون شهادتي؟ فأهل العلم يقولون لي التهمة، العلة في دفع وعدم قبول شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه التهمة، لأنه متهم أن يجلب الحظ والشيء لأحدهما للآخر، وهذا كله من وسائل تحري العدل. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام قال لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين ولا متهم، لا ظنين بولاء أو نسب ولا متهم. فالفقهاء أخذوا من المتهم هذه الكلمة، فقالوا إذا كان الشاهد متهم بأنه يشهد لمصلحة الله، وخاصة أن الآباء والأبناء يعني فطرة وغريزة يتعاطفون، وقد تأخذه الحمية، حمية الأبوة، فيشهد ويتساهل في الشهادة. ومن المحققين من يقول لا، هذا يرجع للقاضي، فإذا رأى القاضي أن الشهادة متجهة وأن الشاهد فيه من الورع والصلاح والخوف ما يقبل به شهادته، ما الذي يمنع أن ترد شهادته؟ ما الحديث ما ليس صريحا ثم أيضا صحته فيها نظر، فالعصر أن تقبل شهادته. والله سبحانه وتعالى قال في شأن ذلك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. فقالوا الأصل أنه إذا تحقق أن هناك تهمة فعليه أن يقبل، أما إذا كانت التهمة موجودة فهذه حتى ولو لم يكن من الأصل أو الفرع، إذا التهمة قامت أو شك القاضي في ذلك فعليه أن يرد الشهادة. وعلى كل حال هذا يرجع إلى يعني تقدير القاضي، إذا القاضي يعني المدعي نفسه ما عنده شهود إلا مثلا أبناؤه أو آباؤه، لأن هذا الذين حصلوا، لكن الإخوة بالنسبة للإخوة أبناء العم الأرحام الأصدقاء كل هؤلاء، لكن الفقهاء يركزون حتى في هذه الحالات إذا كانت هناك تهمة، إذا شهد الإخوة لأخيهم أو الأصدقاء لصديقهم وكان بينهم نوع من الصداقة القوية التي يعني قد تؤثر في صدق بعضهم لبعض، فعلى القاضي أن يأخذ حذره وربما يرد هذه الشهادة. قال رحمه الله ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، يعني شهادة كذلك الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، لأن كذلك متهم بعضهم أن يجر المصلحة للآخر. ومثل ما ذكرت في المسألة السابقة أهل العلم منهم من يرى أن العبرة بالتهمة، إن كانت التهمة موجودة وخشي القاضي من ذلك فعليه أن لا يقبل. أما الشهادة عليهم فهذا كما سمعنا في الآية، الله سبحانه وتعالى يحض الإنسان أن يجلب الشهادة ولو كانت على الوالدين والأقربين، ولو كانت على فقير، لا تقول هذا فقير مسكين أروح أشهد عليه ويبتلونه ويغرمونه أو يحكمون عليه، الله أولى بهما، أنت اشهد بما رأيت، اشهد بما سمعت، اشهد بما علمت، أما قضية كونه فقير أو غني أو قريب أو بعيد هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أنت عليك أن تدلي بالحقيقة. قال رحمه الله ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. نعم، إذا تبين للقاضي إما بنفسه أو نفس المدعى عليه، يعني بين للقاضي في طعن في الشهود أنهم يجرون لأنفسهم نفعا، قال هؤلاء شركاء للشاهد، شركة خفية باطنة، وهم يشهدون لأنهم بعد ما تحكم سوف يقتسمون الأمر أو يدفعون عن أنفسهم ضرر. إذا ثبت الحكم للمدعي يدفعون عن أنفسهم ضرر، مثل لو في شأن العاقلة يمثل الفقهاء، يعني العاقلة شهدوا أو منهم من شهد على أن القتل ليس بخطأ، لأنه إذا أثبتوا أن القتل ليس بخطأ وأنه عمد يدفعون عن أنفسهم تحمل الدية، يدفعون عن أنفسهم تحمل الدية، فهذه شهادة يعني يدفع بها المشهود، الشهود يدفعون بها ضرر عن أنفسهم، فلا تقبل شهادتهم في هذه الحالة. فالمهم أن القاضي عليه أن يتحقق ويتحرى في شأن الشهود أن ليس هناك أي تهمة لمجرد التهمة أو لأنهم يجرون لأنفسهم نفعا أو يدفعون عن أنفسهم ضررا. قال: ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. يعني إذا ثبت أن المشهود عليه الشهود أعداء له، بينهم نوع من العداوة، إما في شأن قاذف أو قطع طريق أو غير شيء من الاعتداءات التي أوجدت العداوة، وقد وضع المؤلف ضابط العداوة أن من سره مساءة شخص أو ساءه فرحه فهذا يدل على العداوة، يدل على العداوة. فإذا تبين أن هناك عداوة بين الشاهد والمشهود عليه فلا شك أن هذه تهمة، تورث تهمة أنه قد لا يكون صادقا في شهادته، فعلى المدعي أن يبحث عن شهود آخرين ليس فيهم تهمة. قال رحمه الله: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. بالنسبة للزنا هذا كما ورد في, في, في نص القرآن الكريم: واستشهدوا عليهن أربعة منكم، وفي سورة النور: لولا جاءوا بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء. فلا بد في الزنا من أربعة شهود، وهذا بالإجماع. وبالنسبة لمن ابتلي بالبهيمة هذه لأن عقوبتها تعزيرية، فهذا شيء يعني مما لا يليق بالإنسان، ولا يأتيه إلا إنسان سخيف ويعني يبتلى به من ابتلي به، فيكفي فيه شاهدان لأنه عقوبة تعزير. قال رحمه الله: ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. إن هذا الأصل في الشهادات أنها يعني شهادة رجلين، هذا الأصل في كل الشهادات على جميع هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف وما لم يذكره. والله تعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا مجمع عليه أنه الشهادة في هذه الأمور، في الأموال، في الحدود والحقوق، ما عدا اللي هو الزنا فلا بد فيه من شهادة رجلين، فلا يكفي شهادة النساء لا تقبل، بل ولا شهادة رجل ونساء، ولا شهادة رجل ويمين، لا بد من شاهدين في جميع هذه الأشياء، لا يكفي فيها إلا شهادة الرجال وأن لا يقل عددهم عن اثنين، شاهداك أو يمينك كما أيضا في الحديث. قال: ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، رجلان ورجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي. إذن في هذه الأشياء إذا كانت قضايا مالية أو تؤول إلى المال، في جنايات ليس فيها قصاص ففي هذه الحالة ما دام أنها تؤول إلى المال فالله سبحانه وتعالى قال في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأته ممن ترضون من الشهداء. كذلك في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، بالشاهد واليمين، فإذا لم يجد المدعي رجلان فممكن أن يشهد له رجل وامرأته، إن لم يكن عنده هذا فيشهد شاهده ثم يحلف ويمين على هذا الأمر الذي يدعي، لأن قضايا المال يعني الأمر فيها واسع وممكن تشهدها النساء وتحضرها فخفف في شأنها. قال رحمه الله: وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة. اي نعم، اذا كانت امور تخص النساء، قضية فيها اثبات ان هذه المرأة بكر او ليست بكر، او اثبات انها لما وضعت هذا الولد استهل صارخا او انه ولد ميتا ولم يصرخ، هذا المقصود بالاستهلال، صارت قضية مثلا في شأن مولود، لان الاستهلال له حكم فيما يتصل بالميراث، فيما يتصل إذا كان مجني على المرأة وأسقطت جنينها، إن أسقطته حيا ثم مات قد يكون فيها الدية كاملة وقد يكون فيها القصاص، أو أسقطته ميتا فتكون ديته غرة. فإذا هذه أمور في الغالب التي يحضرها النساء، الولادة في الغالب تكون عند النساء، وكذلك الرضاع، وهذا الأصل ما جاء في حديث عقبة بن الحارث لما تزوج امرأة، يقول: تزوجت امرأة فأتت امرأة سوداء وقالت: إنني قد أرضعتك وأرضعت فلانة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إن فلانة تقول كذا، قال: فارقها أو كما قال. قلت: يا رسول الله، إن امرأة، قال: فارقها، كيف وقد قيل؟ فأخذ أهل العلم من هذا أن هذه الأمور التي تتصل بأمور النساء ولا يمكن في الغالب أن يطلع عليها إلا النساء تكفي فيه امرأة عدل، لكن لابد أن تكون تنطبق عليها شروط الشاهد من العدالة والحفظ وعدم التهمة، فضلا عن الإسلام والبلوغ والعقل. فإذا أتت امرأة وشهدت برضاعة أو شهدت ببكارة امرأة أو ثيوبتها أو عيوب خلقية في جسمها فتقبل هذه الشهادة منها ولو كانت واحدة إذا كانت عدل. ومن أهل العلم يقول: لا ينبغي أن تقل عن امرأتين، والرجل من باب أولى، إذا شهد رجل على الرضاعة أو ما إلى فهو من باب أولى أن تقبل شهادته. قال رحمه الله: ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. إيه نعم، القواد لأنه بالإجماع لا تقبل فيه شهادة النساء، لا بد من شهادة رجلين، القواد اللي هو القصاص القتل. فإذا إنسان ادعى على آخر أنه قتل وليه وطلب القاضي منه شهود فلم يجد إلا رجل وامرأتين شهدوا على أنه، فعامة أهل العلم على أنه لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين. وقد جاء الأثر أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في الجنايات، لأن هذه في الغالب أنها بعيدة عن النساء، ولكن من أهل العلم من يجتهد في هذا ويقول ما يوصل به إلى الحق. إذا كانت قضية قتل حصلت بين النساء في مثلا الحمامات، يقول مثلا حمامات النساء، حمامات الساخنة أو حمامات، واقتتلنا النساء وقتلت إحداهن الأخرى، من أين نجيب لكم رجال؟ فمن أهل العلم من يجتهد يقول في هذه الحالة مثل ما قلت في شأن الأطفال يشهد بعضهم على بعض إذا كان، فكذلك ينبغي أن القاضي يتحرى الحقيقة، لأن المقصود الوصول إلى الحقيقة، الوصول إلى الحقيقة. فإذا استطاع القاضي عن طريق النساء وهي قضية إنما حصلت بين النساء فلا حرج في هذه الحالة أن يقبل شهادة النساء، لأنه لا يمكن أن توصل الحق والحقيقة إلا عن طريق شهادتهن فلا حرج. قال: وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. يعني إنسان ادعى على سارق ولم يجد شهود إلا رجل وامرأتين، ففي هذه الحالة نحكم بالمال، نضمن السارق المال الذي اتهم بسرقته، لكن لا نحكم عليه بقطع يده، لأن قطع اليد لا يكون إلا بشهادة رجلين. وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ومن حكمته ورحمته، الشارع حريص على قطع الأيدي، فلذلك ضيق هذا الأمر. فيعني لو كانت المرأة سارقة وبين النساء، ففي هذه الحالة ممكن القاضي قضية القطع يدرأه عنها، لكن يحملها المال الذي اتهمت بسرقته. قال رحمه الله: وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض. نعم، يعني الزوج خالع زوجته فادعى، قال إنما طلقتها على عوض، على خلع مال، ما طلقتها هكذا مجانا، هي اعترفت أنها سوف تبذلي مثلا 5000 10000 الذي أعطيتها أو نصف أو بعضه، فأنكرت فأتى بشهود، ففي هذه الحالة يحكم له بالشاهد وامرأته، يعني حوله من جماعة ممن يحضرون مشاكلهم وكلامهم، قالوا نشهد أنها خالعته على مال، فالقاضي يحكم للزوج في هذه الحالة بشهادة الرجل والمرأتين أن علي المرأة أن تعطيها العوض الذي وعدته به. قال: وتثبت البينونة بمجرد دعواه. اي نعم، يرون أن الخلع مجرد ما خالع طلقت منه المرأة، العوض شيء آخر، يعني لما واحد مثلا قالت له امرأته خالعني أو طلقني وأعطيك 10000، ما في مانع، خلاص صارت البينونة في هذه الحالة، بانت منه المرأة. أما 10000 هذه ممكن يثبتها بطريق آخر، أما قضية الخلع والبينونة فبمجرد تقديم الدعوى اعترف أنه خالع المرأة، فلا تحتاج هذه إلى بينة، لأنهم كما يقولون الإقرار سيد الأدلة، أقوى الأدلة، هو أقر على نفسه أن خالع امرأته فبانت منه المرأة. أما العوض فهو حق مالي يحتاج فيه إلى طريق الإثبات المشروع فيه. قال رحمه الله: ولا تقبل الشهادة على الشهادة. لعلنا نكتفي بهذا. أحسن الله إليك ونفع الله بعلمك.